وحدثني عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال كنا نسمع قراءة عمر بن الخطاب عند دار أبي جهل بالضلال. كنا نسمع قراءة عمر عند البلاط عند دار أبي جهم. أين البلاط؟ البلاط في اللغة الأرض الملسة، وأرض مبلطة أي مرصوفة بالحجارة، وسابقا إما بالحجارة المنحوتة من الجبل وإما بالآجر الصوب المحروق، والآن أصبح بالرخام وبالمزايك المصنوع والطبيعي. وقد كان هذا المكان معروف، وحول المسجد بلاطان، بلاط من المشرق وبلاط من المغرب، والذي من المغرب يسمى البلاط الكبير، وكان يصل إلى السوق، وقبل سوق العباءة الذي كان يعرف قبل أن يزال بسوق الشروق محل بيع العبي، كان إلى ذاك المكان هو سوق المدينة. وهناك الزوراء الذي جعل عثمان رضي الله تعالى عنه مؤذنا يؤذن بالزوراء لأهل السوق. ونجد في كتب الحديث أو الفقه عند أحجار الزيت، وأحجار الزيت كانت خارج باب المصري كما أشرنا عند المسجد الذي هدم أخيرا الذي كان يدعى مسجد فاطمة الزهراء، ليست فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنها امرأة متأخرة تدعى فاطمة أيضا. فكان هناك سوق المدينة، وكان البلاط ممتدا إلى هناك. هناك بلاط آخر رصفه مروان بن الحكم لأبيه حينما كان سكن المدينة، وكان أصيبت رجله بشلل، وكان إذا مشى تثير الغبار، فبلط له الطريق من بيته داخل السوق إلى المسجد، ثم أمره معاوية أن يبلط حول المسجد. وله قصة، والذي يريد أن يعرف حدود البلاط وأسبابه وتعدده وأماكنه فليرجع إلى كتب تاريخ المدينة وأوسعها وفاء الوفاء، فإنه ذكر كل ما تحتاجه في هذا المسمى ألا وهو البلاط، سواء كان مرصوفا في ذاك الزمن أو كانت أرضا ملساء مبلطة مثبتة. وعند دار أبي جهم، أبو جهم نوه عنه بالذات لأنه كان نائيا عن المسجد في ذاك المكان، وله شهرة في شخصيته رضي الله تعالى عنه من جانبين. الجانب الأول أنه عمر فعاصر بناية الكعبة في الجاهلية أي قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وحضر بناءها زمن ابن الزبير. الشيء الثاني أنه صاحب المشورة حينما جاءت المرأة وشاورت رسول الله صلى الله عليه وسلم في من خطبها، قالت خطبني معاوية بن أبي سفيان وأبو جهم، فقال لها لا تعجلي، أما معاوية فصعلوك لا مال له، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، أصبح معاوية خليفة في الشام، وأما أبو جهم فلا يدع عصاه عن عاتقه. قالوا كناية عن كثرة أساره فلا حاجة لك فيه، أو كناية عن في بعض الروايات ضراب للنساء، يعني عجوز وإدرب اللي عاش من زمن بناية الكعبة في ذاك الوقت. الذي يهمنا أن دور المهاجرين والأنصار سارت خطها رسول الله صلى الله عليه وسلم حول المسجد، فكانت دار أبي جهم في ذاك المكان في منتهى السوق. وهنا كيف تأتى لهذا الراوي أن يسمع قراءة عمر في الصلاة وهو هناك عند البلاط؟ قالوا لعله كان مسبوقا وبدأ عمر في القراءة وهو جاي من هناك، وقالوا ربما كان مريضا معذور صلى في بيته، وقالوا ربما اخبره اهله بانهم يسمعون قراءة عمر من هنا. كل هذا لا حاجة اليه، صوت عمر كان يصل الى هناك. لماذا لم يذكر لنا صوت ابي بكر ولا عثمان؟ المشهور عن عمر رضي الله تعالى عنه انه جهوري الصوت، ولقد اثر عنه رضي الله تعالى عنه اهي كرامة له او طبيعة في لا ندري. كان اهل مكة يسمعون تكبيره بمنى اذا رمى جمرة العقبة وقال بسم الله الله اكبر. لقد جاءت المعجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع، يقول رواة الخطبة ففتح الله لها اسماعنا فسمعناها ونحن في خيامنا. لا تقولوا بس مكبر الصوت وإذاعة، هم في بيوت في خيامهم في منى حيثما كانوا، والرسول صلى الله عليه وسلم يخطب حيثما هو والصوت يصل الى اهل منى باكملهم. الان ما يستطيعون يعملوا هذا، هذه معجزة لرسول الله بلا شك. الذي يهمنا ان مالك رحمه الله اورد اولا اذا كان الناس يصلون فرادى فلا ينبغي ان يجهر بعضهم على ايش؟ على بعض بالقراءة. واذا كان الامام ويقرأ فله ان يرفع صوته ولو وصل الى السوق فلا مانع في ذلك. هذا الذي اراده ايش؟ مالك رحمه الله. ومن طرف اخر يريد ان يبين مذهب اهل المدينة في عدم الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، لانه لو كان يجهر بها لسمعت من السوق. مفهوم هذا يا اخوان؟ يبقى انتهينا من هذا الايش؟ من هذا